لما نزلت في هذا الموقف. فلما تليت الآية على أكثر ابن خلفي قال لقومه إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق فينهى عن ملائها تكونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أجنابا، يعني يحثهم على المسارعة إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد بن المغيرة هذه الآية فقال له ابن أخي أعد عليه فأعادها. فقال له الوليد والله إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن أعلاه لمسجد وإن أدخله لمغدد وما هو بقول سفر. وقد نقل أن بني أمية كانوا يسبون عليا رضي الله تعالى عنه في خطبهم. فلما كانت الشهادة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وعمر بن عبد العزيز يعني من الخلفاء الراشدين إلى تسعه وهو خاص الخلفاء الراشدين وهو من خلفاء المولين وهو أفضل خلفاء بني أمية. فلما كانت الخلافة طبعا ما أخذ معاوية من الخلفاء لأن معاوية صحابي. فلما ألف الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أسقط ذلك منها يعني أسقط من الخطبة سقف علي رضي الله عنه وأخاف هذه الآية مقامه وهو من أعظم الآثمين كما ذكر ذلك الخاتمي أنه أكثر سب أحد أو سب عليه على المنبر في هذه الآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال النار ولعل المعوض بهذه الآية أن تلك ولعل المعوض بهذه الآية أن تلك الهناك لاحظ التصريح بين ذكر النهي عن البغي فيها وبين الحديث الوارد في أن الناصب المناصب لعلي دار حيث يقول صلى الله عليه وسلم وكان عمار فليستجيب علي رضي الله عنه قال تقتلك الفئة الجارية بعض الحديث صحيح عمار تقتله الفئة الجارية فقتل مع علي يوم الستين. فيفهم من ذلك أن الرسول عليه السلام يخبر أن علي لو كان الحق وأن من خرج عليه كان داعيا الذي قتل يعني عمار كان من الفئة الدارية. فكأن عمر بن الخطاب قبل تقديم سب علي رضي الله تعالى عنه في هذه الآية الكريمة في خطبة الجمعة لأنه لاحظ أو نظر إلى هذا المعنى رايح عمار تقتله الفئة الدارية أو تقتله الفئة الدارية والآية تشتمل على النهي عن الفئة الحاكم عن الفحشاء والمنكر والفجر فكأنه أشار إلى أن سب علينا عن المنبر فجر والله سبحانه وتعالى فأخاف هذه الآية مقام هذا المعوض عنه لكي يعني إيه يشير إلى النبي عن هذا الفجر وأن هذا نوعه من الفجر. وأيضا بما فيها من العدل والإحسان إلى ذوي القربى وكونها أجمع آية لانفراد ما ذكر فيها الله تعالى أعلم. بين الإمام المستشيق رحمه الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة أيضا فقال غدر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يأمر خلقه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي لأجل أن يستعد بأوامره ونواهيه فيمتثل أمره ويجتنب نواهيه. وحدث مفعول يأمر وينهى بقصد التعميم يعني يأمر من يأمر كل من يمكن أن يؤمر إن الله يأمر من يقول الله يأمركم أو يأمر المؤمنين أو يأمر فقط من الناس لا حدث المفعول ليعم كل من تبلغه هذه الآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى نفس الشيء فحدث المفعول لقصد التعميم. ومن الآيات التي أمر فيها بالعدل قوله تعالى ولا يغلكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يعلم يعظكم به. ومن الآيات التي أمر فيها بالإحسان قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التكلفة فاحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله وبالوالدين إحسانا وقوله وأحسن كما أحسن الله إليه ولا تبذل فساد في الأرض وقوله وكونوا للناس حسنا وقوله ما على المحسنين من سبيل. ومن الآيات التي أمر فيها بإنكار للقربى قوله تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقوله وآتي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، وقوله وآتى المال على حبه ذوي القربى، وقوله أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مسغبة، إلى آخر الآيات. من الآيات التي نهى فيها عن الفحشاء والمنكر قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وقوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، والمنكر وإن لم يصرح باسمه في هذه الآيات فهو داخل فيها. ومن الآيات التي جمع فيها بين الأمر بالعدل والتفضل بالإحسان قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فهذا عدل، ثم دعا للإحسان فقال ولئن صبرتم فهو خير الصابرين، وهذا هو الإحسان. وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فهذا عدل، ثم دعا إلى الإحسان فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقوله تعالى واذكروا حق الله فهذا عدل، ثم دعا إلى الإحسان فقال فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل فهذا عدل، ثم دعا إلى الإحسان فقال ولمن صبر ووقف إن ذلك لمن عزم الأمور. وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فهذا عدل، ثم دعا إلى الإحسان بقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا خبيرا، إلى غير ذلك من الآيات. فإذا عرفت هذا فاعلم أن العدل في اللغة القسط والإنصاف وعدم الجور، فأصل العدل التوسط بين المرتبتين، يعني بين مرتبة الإفراط والتفريط، فمن جانب الإفراط والتفريط فقد عدل، والإحسان مصدر أحسن، وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو أحسن إلى والديك، ومنه قوله تعالى عن يوسف وقد احسن لي اذ اخرجني من السجن، وتستعمل متعديه في نفسها بقولك احسن العامل عملا اي اجابه وجاء به حسنا. والله جل وعلا يامر بالاحسان بمعنيين المذكورين فهما داخلان في الايه الكريمه، لان الاحسان الى عباد الله احسن الى رب الكريم، الله سلم الاحسان في حديث كريم بقوله ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. فإذا عرفت هذا فاعلم أن أقوال المذكرين في الآيات الكريمة راجعة في الجملة إلى ما ذكرناه، فقول اسم عز وجل العبد لا إله إلا الله، والإنسان أداء الفرائض، لأن عبادة الخالق دون المخلوق هي عين الإخلاص والصدق وتجنب الإخلاص والتوحيد، ومن أدى فرائض الله عن وجه أكمل فقد أحسن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي حلق لا يزيد على الواجبات أفلح إن صدق، وكقول سفيان العدل استواء العلانية والسريرة، والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية، وكقول علي رضي الله عنه العدل الإنصاف، والإحسان التفضل، إلى غير ذلك من أقوال السلف والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى يعظكم لعلكم تذكرون، الوعظ هو الكلام الذي سليم فيه أو سليم له القلوب، فإن قيل يكفر في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي لعلكم تذكرون، مع أنه ما ذكر إلا الأمر والنهي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وكقوله في سورة البقرة بعد أن ذكر أحكام الصلاة والرجعة ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، وقالت سورة الطلاق أيضا ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وقال في النهي عن مثل قرض عائشة رضي الله عنها يعظكم الله أن تعودوا لمشيه أبدا، مع أن المعروف أن تكون بالترهيب والترهيب ونحو ذلك لا بالأمر والنهي، كان هو هنا يورد إرسالك من يجبك هو أنه يكتب في القرآن لفظ الوعظ على الأوامر والنواهي، مع أن المعروف أن الوعظ إنما يكون بالترهيب والترهيب لا بالأمر والنهي. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب أن ضابط الوعظ هو الكلام الذي سليم له قلوب القلوب، واعظم ما سليم له قلوب العقلاء اوامر ربهم ونواهيهم، فانهم اذا سمعوا الامر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله، وطمعوا ان علم الله من الثواب في امتثاله، فاذا سمعوا النهي خافوا من سخط الله في عدم امتثاله، وطمع الكون عنده من الثواب في امتنائه، فحداهم هذا الخوف والطمع الى الامتثال، فنالت قلوبهم للطاعه خوفا وطمعا. والخفاء في لغه العرب الخفضه المتناهيه في الكفر، ومنه قيل لشهيد الكفر خائف الشيطان يعرفه الخفض ويمرض بالتحتاء، يعني الخفض يعني يصوبك بالخفض ويمرض بالتحتاء، حين هي البخل من مخالف الخفض شديد الكفر الفاحش، كانه يصح انه فاحش. ففي معلقته ارى الموت يعتاب الكرام ويلتقي عقيل امال الفاحش المتشدد. والانكر اسم مفعول انكر، اسم مفعول انكر الانكر، وهو الشرع ما انكره الشرع ونهى عنه واوعد فاعله العقاب والظلم. وقد بين تعالى ان الباغي يرجع ضرر خفيه على نفسه في قوله يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم، وقوله ولا يحس الدخل السيء الا باهله. وقوله في القربى اي صاحب القرار من جهه الاب او الام او هما معا، لان اساءه القربى صدقه وصله رحم، والاساءه الاعطاء. فاذا احد المفعولين محمود، واساءه القربى يعني حفظك، لأن المصدر أضيف إلى المفعول الأول وحدث الثاني، فالفضل والإنساء صاحب القرار. قوله تعالى وهذا المال على حده من القربى. ثم بين تبارك وتعالى أمره بالوفاء بالعبد والميثاق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. وأوفوا، قال عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. روى ابن جرير عن بريدة قال نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أسلم بايع النبي على الإسلام، فأمروا بالوفاء بهذه البيعة وأن لا ينقضوها بعد تنفيذها بالأيمان، أي لا يحملنكم قلة المؤمنين وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام. وظاهر أن العهد يتناول كل أمر يجب الوفاء بمقتضاه مما يلتزمه المرء باختياره، كالمبايعة على الإسلام وعهد الجهاد وما التزمه من نذر وما أكده بحدث. وعلى هذا فتخصيص اليمين للذكر للتنبيه على انه اولى انواع العهد من وجوب الرعايه، لان هنا امر عام في الوفاء بالعهود المطلقه، ثم حفظ اليمين بالذات مع انه من العهود لان اعطائه مزيد من الاهتمام ووجوب الرعايه. هنا فاوفوا بعهد الله فيما عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. التوكيد والتاكيد لغه ثانيه صحيحتين، التاكيد او التوكيد. وأفضل التوكيد والهمزة بدل. أما الواو في قوله تعالى وقد جعلت الله عليكم كفيلا فهي بالحال بالفاعل فانقضوا، ومعنى كفيلا شهيدا رقيبا. وطبعا هنا قوله عز وجل أيمان بعد توكيدها، بعد توكيدها يعني بعد تشكيلها بالعهد الخلفي وبالعقد على الإيمان بخلاف له اليمين، خلاف اليمين التي هي نفسه قول الرجل لا والله اجلس والله تعالى والله دون أن يعقد قلبه عن الإيمان على الأيمان والحلف. فهنا إشارة إلى هذا المعنى بقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني ليس فيها له يمين وإنما تدل على تحقق الأيمان. وقد جعلكم الله عليكم كفيلا أي شهيدا رقيبا. إن الله يعلم ما تفعلون، وهذا فيه ترغيب وترهيب. وفي الآية الحق على الشرك في الأيمان، وجميل أنها فيما هي قبل رسول وهي غرة إيمانه أيمانه وحلفا، إلا إذا كان حلفه على شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة الخير في نقص هذه الأيمان، كما الحلف مثلا أن يقطع رحما أو حلف لا يتفق على ثلاث أو غير ذلك مما يحدث الإنسان فيه، فيكون الحلف يعني مانع للسلام. فهذا بالعين عنه في قوله تعالى ولكن أعوذ الله عرضة كإيمانك أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بينهم، لا تجعلوا اسم الله الذي حلفتم به مانعا وعائقا عن أفعال الشرك، ولكن خلقوا بهذه اليمين وافعلوا ما هو خير كما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمينه فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني وكفرت عنها. وتواجد إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. فالحديث في معنى والآية في معنى آخر فلا تعارض كما توهم بعض الناس، يعني بعض الناس قد يقولون أنا لا يمكن أن أتراجع عن اليمين، أنا حلفت أن أزورها أو حلفت أن أفعل أن أذكر الذي فسد، فيقال ويحتج بهذه الآية الكريمة ويقول تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. يقول لا، في الآية في موضوع والحديث في موضوع آخر، فلا تعارض بين الآية والحديث، الحديث في معنى والآية في معنى آخر. فيعني البر في الأيمان فيما فيه طاعة وبر وتقوى، الآية تحثنا على الوفاء بالأيمان الذي فيه بر وطاعة وتقوى. أما الحديث فيخبرنا أنه إن كان الحديث على شيء مما هناك ما هو خير منه فلا يمنعنك الحديث من أن تقع هذا الذي هو أفضل غير هو خير. تنقض اليمين وهذه الحالة وتحلف وتكفر عن اليمين وتأتي الذي هو خير ولا تجعل الله سبحانه وتعالى عرضة لهذا اليمين. يقول الشافعي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وظاهر الآية أنه شامل لجميع العهود فيما بين العبد وربه وفيما بينه وبين الله. وكرر هذا في مواضع أخرى بقوله في الأنعام والصافية، وقال في الإسراء: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وبين في مواضع آخر أن من نقض العهد فإنما يضر بذلك نفسه، وأن من أوفى به يؤتيه الله الأجر العظيم على ذلك، في قوله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه الأجر العظيم. وبين في مواضع آخر أن نقض الميثاق يستوجب اللعن، قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ثم يقول تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرضى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، قيل الإشارة هنا إلى امرأة دعية اختلف فيها، فقيل هي قريطة بنت عمرو المرهية ولقبها الزعراء، امرأة من أهل مكة، وكانت معروفة عند المخاطبين فعرفوها بوصفها، فصفتها أخذت عن فكرة مكة. ولا تكون كالتي نقضت غزلها، إنك تعرفونها وهي مشهورة عندك من رأى كالتي نقضت غزلها، كانت معروفة عند المخاطبين فعرفوها بوصفها، ولم يكن لها نظير في فعلها ذلك، كانت متناهية الخبز خرج الخبز أو الكوب فتبشمه ثم تأمر جاريتها لتقصيها فتنقض هذا الذي بنته أو نتجته أو غزلته. فيقول تعالى: بعد أمر بالوفاء اليمين وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد تنقيضها فقد جعلت الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكون أوفوا ولا تكون الذي نقضت غزلها من بعد قوة الأنكاثة. نعم، قولك التي نقضت غزلها هنا نقضت بمعنى تنقض، التي تنقض غزلها تماما لقوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة، بمعنى إيه؟ وينادي أصحاب الجنة. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، يعني من بعد إضرار أنكاثا أي أنقاضا، تأكيد لوجود الوفاء وتحرير النقض، أي لا تكون في نقض الأيمان كالمرأة التي ألحت على رجلها بعد أن أحكمته وأضربته فجعلته أنكاثا أي أنقاضا ظنونا منها وحمقا. ففي التمثيل إشارة إلى أن ناقض يمينه خارج من الرجال كلا داخل في زمرة النساء بل في أدناهن وهي الخمقاء. تمثيل إشارة إلى أن ناقض يمينه خارج من الرجال كلا داخل في زمرة النساء بل في أدناهن وهي الخمقاء. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنشاها تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، دخلا يعني بغلا ومكرا وخديعة، وكل شيء دخله عيب فهو مدخول وفيه بطل. خالق الجاهلين تتخذون أيمانكم دخلا بينكم حال من الضمير في قوله تعالى ولا تكونوا، أي لا تكونوا مشابهين لامرأة هذا جهلها. هذا كونكم متخذين أيمانكم مكتبة بينكم أو مكتبة بينكم، لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنشاها تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرقى من أمة، يعني لأن تكون أمة، لأن تكون أمة هي أرقى من أمة. أرقى بمعنى أغنى، أغنى أو أكثر، أن تكون أمة هي أرقى من أمة. قال مجاهد كانوا يحالفون الخلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز، فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك فنوه عن ذلك. أغنى كل الحلف مع خليفة معين، فإذا كان يكون قبيلة أخرى أقوى وأعز من هذه الأولى فينقضون من هذه الحلف مع الأوائل ثم يرجعون إلى الأم التي هي أرقى هي أعز أو أقوى أو أكثر أو أغنى. هذا معنى قوله تعالى تتخذون أيمانكم، تنقضون الأيمان حال كونكم تتخذونها أيضا دخلا بينكم أن تكون يعني للمكر والشريعة والثغر بينكم، أن تكون أمة يعني بسبب أن تكون أمة هي أرقى من أمة، أي سبب أن تكون جماعة كقريش هي أشد عددا وأوفر مالا من جماعة المؤمنين. هذا تفسير أن تكون أمة هي أرقى من أمة، أن تكون قريش أقوى وأكثر عددا من وأوفر مالا من جماعة المؤمنين. إنما يأمركم الله به، إنما يأمركم الله به يعني أي يعاملكم معاملة من يختبركم بكونهم أرقى لينظر أتتمسكون بحق الوفاء بعهد الله وما عقدتم على أنفسكم ووثقتم من أيمان البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم تغفرون بكثرة قريش وثروتهم وقوتهم وحلة المؤمنين وقصرهم وراحلهم. إنما يأتوكم الله به، هذا الثناء وامتحان ومظهر تعالى. وفي قوله تعالى إنما يأتوكم الله به، هذا الضمير في قوله به حين الهاء تعود إلى الكثرة، يعني إنما يختبركم الله في الكثرة. وربما يقول بعض كانت الكثرة هي المحظورة، يعني ده الجواب عن قوله به، فكانت مطلوبة الكثرة ان تتكلم يقول ايه ان يبلغكم الله فيها. اما الجواب نوع التأنيث، التأنيث نحسبه خير مجازي وممكن نعبر فيه عن ايه نعبر عنه بالمذكر انما يبلغكم الله به مثل السياح والصيحة، انما يبلغكم الله به ان يختبركم الله بالكثرة، فالكثرة ليس تأنيثها حقيقية فحذلت على معنى التنفيذ. أو إن نبلغكم الله به أي بالعهد بدلالة الأيمان عليه، من أين فهمنا أنه العهد؟ لأن الأيمان تدل على العهد. أو إن نبلغكم الله به يعني في الوفاء، في الوفاء. عن القراء المعنى لا تأجروا بخوض لسنتهم وكثرتكم أو سنتكم وكثرتهم وقد غرمتموهم بالأيمان، وقد غرمتموهم بالأيمان حلفت لهم ووكلتم الأيمان وقصد العهود فلم تجد أن تتجروا الأيمان والحلف باسم الله سبحانه وتعالى سببا لسماعة الناس ويعني للمكر بهم والغدر بهم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرقى من أمة حينما يتركم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، أي فيتميز المحق من المبطل بما يظهر من درجات الزواج والعقاب وهو إنكار وتحذير من مخالفة ملة الكتاب، يعني كأنه أمر في الكتاب عن الكتاب الذي بايعتم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو علي الشافعي من أئمة الشافعية في هذه الآيات أصل لما يقوله أصحابنا من إقبال الثورة، لأن الله تعالى ذم من أعاد على الشيء بالإكتساب بعد إحكامه، ثم قال تبارك وتعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي حنيفة مسلمة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون أي في الدنيا. هذا يعني تسألن سؤال تفتيش ومجازات لا استفسار ولا تحرر، وهو المنشئ في غير هذه الآيات أو في موقف ثم مرسول موقف كما مر. وقوله تعالى: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذا صريح في تكذيب القدرية، حيث أضاف الإسلام والهداية إليه وعلقهما في مشيئته ولو شاء الله. هذا نص صريح في تكذيب القدرية. ثم يقول تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتدل قدم بعد سجودها فتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هذه الآية الرابعة والسعود، الرابعة والسعود. وهذه الآية أذكركم برقمها كي يدخل رجوعكم إليها إلى حسن من تفسيرها. قدم خيرا لمن هي عنه تأكيدا عليهم ومبالغة في قبح المنهي. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتدل قدم بعد سجودها، أي فتدل أقدامكم عن محجة الحق بعد رسو في مكين، وتذوقوا السوء بما قدرتم عن سبيل الله. تذوقوا السوء أي ما يسوءكم في الدنيا بما قدرتم عن سبيل الله، بصدوركم عن الوفاء أو بفضلكم غيركم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قوله تعالى هنا: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، طبعا سبق في الآية التي قبل هذه يعني الآية رقم 92 نهى عن اتخاذ الأيمان دخلا بيننا ضمنا، لأنه قال: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. قلنا إعراب تتخذون أيمانكم دخلا بينكم هنا إيه؟ حال كنا حاليا، يعني لا تفعل ذلك مبتكرين ايمانكم دخلا بينكم. فنهى عنها هنا ضمنا، ثم افرادها بالنهي المستحيل ليزا عليه والمبالغه في قبح المنهي عنه. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتدل قدم بعد سكوته، هنا اشاره الى معنى مهم جدا. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، قلنا الزخم هو الزغل والغل والخديعة والمكر، وكل شيء دخل أو عيب فهو مذكور أو هو فيه دخل دخلا بينكم. فتدل قدم بعد سبوته، يعني لا تخدع الناس، تأخذون العهود والمواثيق تحلفون وتعاهدون ثم تكذبون بعد ذلك بسبب من أسباب مثل ما ذكر الله أن تكون أمة هي أرض بذمة فتميل إلى الأقوى وتنقض العهد مع الطائفة. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لأنكم إذا عاهدتم مثلا الكفار، لأن الأمر كان بالعهود مع عمومها أو بالعهود كلها، سواء عهد البيعة أو الكتاب اليمين النفس الحلف عهد مع الكفار كالأحلام أو غير ذلك. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم كي تدفعوا بها الناس فتدل قدم بعد سقوطها، إشارة إلى آثار وعواقب خداع الناس عن طريق اليمين والحلف والعهود. أول عواقب وأول ثؤم اتباع الناس عن طريق اليمين والحلف أنكم تنسبون إلى الخطأ والزلل فتدل قدم بعد سقوطها، فتدل قدم بعد سقوطها، هذا خطف فيه ليس اسم الفسوق بعد الإيمان، فتدل قدم بعد سقوطها. عاقبة أخرى من ثؤم اتخاذ اليمين دخلا واتباع الناس وتذوق السوء بما قدر وينالك الحلاقات بسبب هذا بما قصدتم عن سبيل الله. حقيقه هذه الايه تحتاج شرحا مطولا جدا، نحن في امس الحاجه الى فهمها فهم صحيح، وانا ما رايت الخاتميه قد يعني وفاها حقها بصوره مفصله، وان كان ابن كثير اشار الى هذا المعنى الذي نشير اليه. يقول: وتذوق السوء بما قصدتم عن سبيل الله، لانكم اذا عاهدتم هؤلاء الكفار كان بينكم وبينهم معهود وحلفتم ورفعتم الايمان والعقود ثم راوكم تنقضون هذا الشرط، تنقضون هذا الهروب، تعلون اسم الله والحلف هذا في داعي. ماذا يقول هؤلاء الكفار حينئذ؟ يقولون: لو كان في دينهم خير لما غدروا ولما قالوا ولما تغلوا اسم الله هذا الاستدلال، فتجل قدر البعض في وجهها معصية في قلوب أنفسهم، لكن المعصية الثانية قصد الآخرين أو بصورة أخرى تشويه الإسلام في عيون الآخرين، وبالتالي يترتب عليه تنفيرهم عن الدخول في دين الإسلام وتنفيرهم في الإسلام، لأنهم يقولون لو كان هذا الإسلام فيه خير لما فعل المسلمون معنا ذلك، فتكونون فتنة لهم وصدوا لهم عن سبيل الله، فتتسببون في نفورهم من دين الإسلام ودين الله عز وجل، ولكم عذاب عظيم في الآخرة، فذلكم يكون هذا السوء في الدنيا ثم لكم عذاب عظيم في الآخرة. هذا يدل على يعني على الذي ترى ينبغي أن ينضبط في تصرف هذه، خاصة ما يترتب عليه فتنة الآخرين بالدين. صحيح هم يطالبون بأن يعني حتى المسلمين عاصم المسلمين الذين هم يعني لا يلزمون بكل أوامر الدين عند تعامل المتدين معهم ينبغي أن يكون حذرا ولا يتصرف تصرفات تفسده عن دينه، فيقول لو كان التدين فيه خير لما غدر بي ولما خدعني باسم الله وبالحلف بالله وبالأيمان والمواثيق الكريم، واضح؟ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، ما هنا مانع وما بما صددتم عن سبيل الله مصدرية صحيحة، لذلك قلنا في التفسير بما صددتم يعني في صدودكم عن الوفاء أو بصدكم غيركم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم أي في الآخرة. يقول تنكير قدم فتدل قدم بعد ثبوتها للإيمان، لأن دلل قدم واحدة عظيم فكيف بأقدام كثيرة، وأشار في البحر إلى نكتة أخرى قال الجمع تارة يلحظ فيه المجموع، فالبحر هنا تفتكروا البحر ليه؟ أي بحر؟ البحر المحيط لمن؟ لأبي حيان العنجر السلام. أثار في البحر إلى نكتة أخرى قال الجمع تارة يلحظ فيه المجموع مجموع فيؤتى بما هو له بطرف، فيؤتى كل واحدة منهم تكأ، هل كل جماعة متكأ واحد؟ لا، أعتدت لهن متكأ يعني كل واحدة منهن متكأ، ولما كان معنا لا يفعل هذا كل واحد منكم أفرد قدم مراعاة لهذا المعنى، فأنا معنى قولي فتدل قدم فأعطيكم يعني كل واحد منكم منهي عن أن يفعل هذا الفعل. ثم قال وتروق السوق مراعاة رضي الجهل فروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعبون، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا اي بعهد الله وبيعة رسوله صلى الله عليه وسلم عرضا من الدنيا يسيرا، وهو ما كانت قريش ان ارتدوا انما عند الله هو خير لكم اي من اظهار ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد تعليل للخبريه بطريقه نفس الله، اي خبريه؟ اي نعم انما عند الله هو خير لكم جمله خبريه، حتى يرد بعدهم بشرط تعليل انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون، لماذا؟ لان ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذا ما فلذلك تقول فيها عند الله انما عند الله هو خير لكم، ثم قال ما عندكم ينفد ما عند الله خير، لكن لان ماذا؟ لان ما عندكم ينفد وما عند الله باق، اي ما عندكم مما تتمتعون به يفرغ وينقض فانه الى اجل معدود مقصور مقدر متناه، وما عنده تعالى من ثوابه لكم في الجنه باق لا انقطاع له، فانه دائم لا يحول ولا يزول، ولنجزين الذين صبروا اجرهم اي على اذى المشركين ومكاره في الاسلام باحسن ما كانوا يعملون اي بجزاء احسن من اعمالهم. قوله تعالى ما عندكم ينفد يقول السدس بين جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان ما عنده من نعيم الجنه باق لنا بقوله عطاء غير مجدود، وقوله ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله ويذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا الى غير ذلك من الايات. قوله تعالى ولنجزين الذين صبروا اجرهم ما كانوا يعملون بين في ايه اخرى انه جزاء بلا حساب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. صنبق بعض العلماء من هذه الايه الكريمه ان فعل المباح حسن، لأن قوله في هذه الآية بأحسن ما كانوا يعملون صيغة تفصيل تدل على المشاركة، والواجب أحسن من المندوب والمجزوم احسن من المباح، بل يجازون للاحسن الذي هو الواجب والمجزوم دون مشارك لما في الحكم وهو المباح. لان الحسن ينقسم الى حسن واحسن، ومن ذلك قوله تعالى فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها. فالجزاء المصروف عليه في قوله تعالى وإن عاقبتم فاعتدوا بمثل ما عوقبتم واتقوا، المذكور في قوله ولئن قضيتم لهو خير للصابرين احسن، وهكذا. ثم قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد منه تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل التابع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من ذكر او انثى وهو ثابت على ايمانه الى الموت وهو مؤمن، يعني حسن الخاتمه ان يثبت على ذلك الى الممات، لان يحييه الله تعالى حياه طيبه. قال المعلمي اي فيتنزه بعمله في الدنيا فوق تنزه صاحب المال والجاه، يعني يرى ويحس بحلاوه الطاعه وحلاوه ذكر الله هذا في الدنيا، ولا يقصر تنزهه اعثاره حتى لو كان قصيرا او لا مال له او مبتلا، فانه تغرق دون هذه الابتلاءات الا ان ذلك لا يمكن تنزهه بطاعه الله سبحانه وتعالى. يربيه الله او يربيه الله باسمه، الله سبحانه وتعالى يخلق في قلبه الرضا والقناعه وتقبل ما قسم الله له، فيقنعه ويقل اهتمامه بحفظ المال وتنميته، لا يهنأ عيشه بالمال والجاه، يدخل معه المال والجاه لكنه يتعذر به، لهذا يزداد حرصا وخوف ثواب، يزداد حرصا على جمع هذا المال وحمايته ويسبق ويخاف من ان يفوته ويذهب منه، فيجزون بالاحسن في الاخره. فلا يقال له اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، المؤمنون لا يقال لهم الاخره اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، انما يقال هذا الكفار، بل يكمل جزاء اعمالهم الادنى بحيث يلحق بالاعداء. ثم يقول القاسمي وعندي ان الحياه الطيبه هي الحياه التي فيها خلق السرور بلذه اليقين وحلاوه الايمان والرغبه في الموعود والرضا بالقضاء وعتق الروح مما كانوا يتعبدون له والاستكانه الى معبود واحد والتنور بسر الوجود الذي قام به وغير ذلك من مزاياه المقرره في مواضعها، هذا في الدنيا. اما في الاخره فله الجزاء الاحسن والثواب الاوفى. يقول الصوفي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان كل عابد سواء كان ذكرا او انثى عمل عملا صالحا فانه جل وعلا يقسم ليحيينه حياه طيبه وليجزينه اجره باحسن ما كان يعمل. يقول اعلم اولا ان القران العظيم دل على ان العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثه امور. هنا يفسر معنى قوله تعالى من عمل صالحا، من عمل صالحا ما فرق وتفكير من عمل صالحا، ما هي مقومات وشروط واركان العمل الصالح. فاعلم ان القران العظيم دل على ان العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثه امور. الاول موافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو التوحيد طريق موصله الى الله، ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طريق النبي في القران قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني واتبعوا الله، وقال فاتبعوه لعلكم تهتدون، وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الشرك، فاذا هذا شرط الابتلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني ان يكون خالصا لله تعالى، لان الله جل وعلا يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما كنتم من دونه، يعني ان تكون النيه لله عز وجل، وفي ذلك حديث انما الاعمال بالنيات. الشرط الثالث ان يكون مبنيا على اساس العقيده الصحيحه، يعني ان يكون العامل لهذا العمل الذي جمع الاخلاص والرسالات لابد ان يكون مؤمنا، لابد ان يكون العمل صادرا عن مؤمن مبنيا على عقيده صحيحه، لان الله يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن وهو مؤمن، فقيد ذلك بالايمان، ومفهوم مخالفته انه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح، فقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات كثيرة كقوله في عمل غير المؤمن قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لماذا لأنه كان على غير إيمان. وقال أيضا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحفظ ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال عز وجل ومثل الذين كفروا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم فرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاصف لا يحسبون مما كذبوا على السبب. وقوله أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء ولم يجد شيئا فوجد الله عنده توكل حسابه والله سميع بصير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيين حياة طيبة هذا خطر من الله سبحانه وتعالى فلا نحيين حياة طيبة. اختلف العلماء في المراد بالحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة فقال قوله لا تطيب الحياة إلا في الجنة لا يمكن أن تكون لك حياة طيبة إلا في الجنة فهذه الحياة الطيبة في الجنة لأن الحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والأكثار والأمراض والآلام والأحزان ونحو ذلك وقد قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان بالطبع هي كلمة الحياة بس اليوم مذكر وفي مؤنث الحياة مؤنث والحيوان مذكر لكن هما بمعنى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون والمراد بالحيوان الحياة. وقال بعض العلماء الحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة في الدنيا وذلك لأن يوفق الله عبده إلى ما يرضيه ويرزقه العافية والرزق الحلال كما قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال علامة التفسير رحمه الله تعالى وفي الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بالحياة الطيبة في الآية حياته في الدنيا حياة طيبة. هو ما هي هذه القرينة؟ طب نعم نعم اقرأ يعني خلاص كده لكن عايزين نطرحه على بعض الكلام قلنا قبل كده الاسبوع الماضي صحيح يعني هنا في احتمال ان تكون لو قلنا فلنحيينهم حياة طيبة نقول ان هذا في الاخرة ولنجينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون هذا ايضا يكون في الاخرة في الدار كذا فيكون هذا ايه تكرارا تكرار تكون فائدته ايه التوفيق. لكن اذا قلنا ان فلنحيينهم حياة طيبة في الدنيا ثم ولنجينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون في الاخرة فيكون هذا ايه تأكيدا وسبق أن أخذنا الأسبوع الماضي لأنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأكيد فيترجح أنه على التأكيد لأن ذاته خلق معنى جديد فيطرح الكلام التوكيد هنا ويبينه. يقول وتلك القرينة التي تؤيد القول بأن الحياة طيبة حياة طيبة في الدنيا هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة حياته في الجنة في قوله فلنحيينه حياة طيبة خار قوله ولنجزينهم أجرهم في أحسن ما كانوا يعملون تكرارا معه لأن تلك الحياة الطيبة هي أجر عملهم بخلاف ما لو فكرنا أنها في الحياة الدنيا فإنه يطير المعنى فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة ولنجزينه في الآخرة في أحسن ما كان يعمل وهو واضح. وهذا المعنى الذي دل عليه القرآن تؤيده السنة الثالثة عنه صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب هذا من الحياة الطيبة أن يرزق العبد رزقا حلالا طيبا. وعن علي رضي الله عنه أنه فسرها بالقناعة يعني ممكن يكون معه شيء قليل لكن مرسل له في قلبه الرضا والقناعة ووشي ثم معه مال كثير ويعذبه الله هذا المال بتفكيك خده وخوفه وحزن عليه وخوفه من أن يبدأ أين وقال الضحاك هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا وقال الضحاك هي العمل بالطاعة والانتراح بها وجعل قرة عيني في الصلاة. والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن سنان عن ابن عمر رضي الله عنهما

بمعنى الحجة، يعني ليس له حجة على ما يدعوهم إليه من المعاصي، ليس له حجة على ما يدعوهم إليه من المعاصي والمخالفات. يقول القاضي رحمه الله تعالى: لما كان القرآن هو الذكر الحكيم والحق المبين، وكان لكل حق محارب وهو شيطان الجن أو الإنس، يثير الشبهات بوساوسه ويكسب القلوب بذكائه، أمر صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ بالله ويلتجئ إليه عند تلاوة القرآن من وسوسه، لأن قوة الإنسان تصرف عن دفعه بسهولة، فيحتاج إلى الاستعانة عليه بالله والإياد بجواره منه. وقد بين قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قرأ ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته، فينسخ الله ما ينسخ الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه الآية بينت أن هذه عادة الشيطان إثر ما يتلوه كل نبي على أمته من الأحكام المتجددة التي يوحي بها لسعادة البشر، أنه يحول عنها الأمراض ويسعى لهدم ما أقيمت لأجله، فإن الله يحكم آياته وينسخ سبح الشيطان ليحق الحق ويبطل الباطل. فلما كانت هذه عادته ولها من الاثر ما لها، يحتاج الى الاستعاذه به تعالى منها عند قراءه الوحي ونذر تعاليه، لان القران الشيطان ابراهيم يقرا الوحي ويريد ان يحول بين الناس وبين الوحي، لذلك اذا اردت ان تقرا هذا الوحي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لان الايه: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا ايه إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في الناس، هذه عادة الشيطان مع كل واحد ومع كل نبي، فبالتالي نقول بالله ونستعين بالله ونستعين به من الشيطان الرجيم عند تلاوة هذا الوحي. ثم بين تعالى أن أثر وسوسته إنما يكون في من له سلطان عليه، أي تفضل وأوليائه المتبعين خطواته، سلطان فقط على الذين يتولونه والذين هم به يشركون. واما الذين امنوا وتوكلوا على ربهم فصبروا على المكاره فلم يبالوا بما يلقون في سبيل الجهاد بالحق من العثرات فليس له عليهم سلطان، فهم يضادون انانيه ويهما يلقيه، لان ايمانهم يفيدهم فيه والتوكل على الله يفيدهم التقويه بالله فيمنع من معانده الشيطان وقوه تاثيره. والرجيم من اوصاف الشيطان الغالبه، أي الملعون المرجوم باللعنة أو المفروض أو المرجوم بالكوادر، وقد إنما سلطانه على الذين يتولونه أن يطيعوا له والذين هم به مشركون. الضمير به يمضي إلى الله سبحانه وتعالى، والذين لما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، يعني إذا كانت الباء للتعبية يعني فالمقصود ايه؟ الذين هم من اجله مشركون بالله، من اجل الشيطان مشركون بالله، او انفاء كل الشياطين والذين هم به مشركون بسببه، هو الهاء تعود على الشيطان، والذين هم به في الشيطان مشركون بسببه، يعني هم بإطرافهم ابليس بالاجاله مشركون بالله تبارك وتعالى. اي بفتره كثيره، ورجح اتحاد الضمائر، كان هذا القول الثاني ارجح من الهاء تعود الى الشيطان، لماذا من الضمائر في الهاء تعود الى ابليس؟ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فالامر انها تعود الى ابليس. في الايات مشروعيه الاستعاذه قبل القراءه، وهو شامل لحاله الصلاه وغيرها، وقال قوم جوز بها لظاهر الامر، وسرها في غير النبي صلى الله عليه وسلم التحصن به تعالى ألا ينفذ الشيطان القراءة وألا يمنع من التذكر والتذكر. أي نعم، هذا الكلام في جملة ذكر الشيخ أيضا، يقول أصعب القولين في هذه الآية الكريمة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أما الكلام على حذف القراءة أي فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. أي نعم، أي حديث مثلا كان إذا دخل الخلاء قال كذا، كان إذا دخل الخلاء قال كذا، هل معناه إذا دخل يعني يدخل مكان الخلاء ثم يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث مثلا وهو داخل الخلاء؟ لا، إذا دخل الخلاء يعني كان إذا دخل. يقول الكتاب: وليس المراد أنه إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته استعاذ بالله من الشيطان كما يفهم من ظاهر الآية، وذهب إليه بعض أهل العلم